بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يقول الحق وهو خير الفاصلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة جميعا على هذه الزيارة في الله، وسيسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. ثم إن تواصل الأحباب، تواصل طلبة العلم فيما بينهم، هذا من أهم المهمات، وطلاب العلم سواء كانوا كبارا أم كانوا متوسطين أم صغارا في العلم، بعضهم يحتاج إلى بعض. فالعالم أو طالب العلم القديم يحتاج إلى طلبة العلم الصغار، ويحتاج إلى إخوانه كثيرا، لأنه بهم يحصل له الرغبة في الخير والإقدام عليه والقوة في ذلك. فإذا حصل تواصل فيما بيننا وبين العلماء، أو فيما بيننا وبين طلبة العلم الكبار، فإننا نرجو أن ننتفع، ونرجو أن ينتفعوا هم أيضا بما يحصل لهم من الحسنات والخير وتثبيت العلم والدعوة والإصلاح ونشر الهدى في الناس. وهذا له سبب، وهو أنه بالعمل يكثر العمل، وبالكسل يزداد الكسل. وهذا سبب ركب في الإنسان، أنه إذا عمل زاد عمله، وإذا ركن إلى الكسل زاد كسله. ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ويؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك الآيات في ازدياد الإيمان، وهي معروفة في عدد من السور وأشباه ذلك. وفي السنة أيضا من هذا كثير، في الدلالة على هذا الأصل العظيم، وهو أنه بالعمل يهدى المرء إلى أبواب من الخيرات ما كان يحسب لها احتسابا. فالنشاط في الخير والإقبال عليه والمسارعة فيه، هذا يفتح أبواب الخيرات للباذل وللمبذول له، والمرء بإخوانه لا بنفسه بعد الله جل وعلا، وخاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويزداد فيها الشر. والملاحظ اليوم، وهذه الكلمة عفوية وقصيرة، والملاحظ اليوم أننا ضعفنا في مجال الدعوة. وقد يظن عند بعض الناس أن الانتساب إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني العلم فقط، ولا يعني الدعوة والبذل في سبيل ذلك. وهذا من الخطأ الكبير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولهذا قال الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهجر له المثوبة في أول كتاب ثلاثة الوصول: فعلا رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذه المسائل هي المذكورة في سورة العصر: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فهذه من ضروريات كل منتسب إلى العلم، أن يعلم أن هذه واجبة عليه، وأنه لا تجب الواحدة قبل دون الأخرى. فللجميع واجب العلم وعمل ودعوة وصبر. أما العلم فهو معروف، وأما العمل فإنه الهدى والصلاح في المرء في ذات نفسه. فيه مكان هناك فعلا، فيه مكان، فيه مكان. عليكم السلام. وهذه المسائل الأربع، العلم والعمل والدعوة والصبر، من أهم المهمات على متبع سبيل السلف رضوان الله عليه. فإنك ترى أن هذه يجب تعلمها ويجب العمل بها. يجب تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. وتلحظ أنه قال والدعوة إليه، لأن الدعوة تكون إلى العلم. والعلم كما هو معلوم مجزأ، ليس العلم في مرتبة واحدة، وإنما العلم مراتب كثيرة. فما علمت من العلم يجب عليك أن تعمل به، ثم أن تدعو إليه إذا كان ذلك العلم واجب. وإذا كان ذلك العلم مستحبا فإنك يجب عليك أن تعمل، يستحب لك أن تعمل به وأن تدعو إليه. المقصود من هذا أن الناس اليوم خاصة المنتسبين لطلب العلم والحرص عليه أغفلوا جانب الدعوة ونشر العلم في من حولهم وفي من يلقون، وتكثير ثواب أهل الحق والإيمان. وهذا لا شك مما يرغب عنه، ولا ينبغي بل لا يسوء أن نبقى على هذه الحال. نلحظ أنه ليس ثم انتشار في صفوف طلبة العلم والمهتمين بالنهج الصحيح، إنما فيه ازدياد محدود، بينما في سنوات مضت نرى أن الانتشار أكثر. وهذا سببه الضعف في فهم منهج السلف. منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو أولى المناهج بالجهاد والدعوة، لكنه جهاد ودعوة منضبطة. ولا يفهم من الانضباط أنه ليس ثم جهاد ولا دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، بل إننا نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر وندعو إلى الله جل وعلا على طريقة سلفنا الصالح، ونمضي في ذلك ونجتهد. ثم إن الدعوة مراتب، وكلما كانت المصلحة أكثر كلما كان الأجر أكثر، كما هو معلوم في القواعد الشرعية، القواعد الفقهية. فإن العمل إذا نازعه عمل آخر، فما كانت المصلحة الشرعية فيه أكثر كان الأجر فيه أكثر. ثم أنت تحدد هذا بحسب ما تراه من الأحوال وما يزدحم عليك من أنواع العمل الصالح. لهذا وجب علينا التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ووجب علينا أن نعلم وأن نتعلم ثم نعلم. وجب علينا أن نعمل كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر المأمور به والواجب في هذا المقام نفتقده إلا من رحم الله جل وعلا. ذلك أن الصبر، وذلك أن الصبر من الواجبات التي يحتاجها الداعية أكثر من غيرها، وذلك لأنه قد يظن أنه بالعمل أدى الواجب عليه في بعض ما أدى، ولكن تكون الواجبات كثيرة فيأتي ويقول هذا يقوم به غيره، هذا لا يكون تلافيه إلا بالصبر. أيضا إذا رجعت إلى الثلاث التي قبله، فإن العلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر. والصبر في نفس هذه الأشياء وكذلك فيما تؤول إليه، يعني أن مرحلية الدعوة مثلا هذه تحتاج إلى صبر. وانظر إلى نوح عليه السلام كم مكت في قومه وهو يدعوهم إلى ترك ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذه كانت دعوة نوح عليه السلام. وانظر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كم مكث في قومه من السنين القليلة، ثم حصل له من الخير بإذن الله جل وعلا ما حصل. فدل على أن هذين الرسلين أول الرسل وآخر الرسل وأول أولي العزم وآخر أولي العزم أن العزم والصبر لا تنافي فيها في طول المدة واقتصارها، وإنما الصبر على ما يكون من تحمل ما تكون فيه مرحلة الدعوة التي تمر بها. وهذا هو سبب انحراف كثير من الشباب عن منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح قد يظن أنه نظري، وقد يقال هو بطيء، وقد يقال إنما هو في ناحية العلم فقط وأشباه هذه الدعاوى. وسبب هذه المقالات عدم الصبر، لأنك تجد أن كثيرين أخذوا منهج السلف ثم لم يصبروا عليه فتركوه إلى غيره، ظنا أن ذلك المنهج الآخر سيكون فيه النجاة أو سيكون يحصل به المقصود، وهم لم يصبروا. وإذا فات الصبر فات الخير كله، لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد قال جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا أمر بوجوب الصبر بأنواعه، ثم قال إن الله مع الصابرين، يعني معهم بتأييده وتوفيقه هذه المعية الخاصة، كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة يعني معية التأييد والتوفيق والإلهام والنصر والتثبيت، هذه لأهل الصبر. كذلك قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وذكر الصبر في القرآن في أكثر من 30 موضعا، الأمر بالصبر، الأمر بالصبر وذكر فضل الصابرين ومنزلته في الدنيا وفي الآخرة إلى آخر ذلك. وهذا يدل على عظم هذا الجانب. فمن المهمات لسالك منهج السلف الصالح أن يطبق هذه الأربع، العلم والعمل والدعوة إليه، يعني إلى ما دل عليه العلم والصبر، وأن يكون صابرا في الجميع. وإذا لم يصبر فيذهب عن المنهج السلف الصالح، لأن هذا المنهج على ما وجب شرعا، وهذا وما وجب شرعا يخالف الأهواء، وقد يكون من الأهواء ما فيه عجلة واستعجال. المقصود من هذا التأكيد على نشر الدعوة، وعلى الصبر على الأذى، الصبر على ما ينالك من المكاره، الصبر على الثبات على هذا المبدأ، على هذا المنهج، الصبر على القناعة في هذا الحق. قد تقول حصل وحصل، والشر يزداد ويزداد ويزداد، ثم أنت لم تبرح مكانك فتظن أن الخير في غيره، لأن هذا لم تحقق به نتيجة، وفي الواقع أن ذلك من جهة عدم الصبر على أمر الله جل وعلا وعلى سنة الله جل وعلا في ملكوته. نوح عليه السلام صبر 1000 سنة إلا 50 عاما، فلو صبرت مثلها لم تكن إلا مقتفيا لأثر الرسل. المهم أن تعمل على وفق الأمر، حصل ما تريد أو لم تحصل هذا ليس من شأنك، لأن الله جل وعلا قال لنبيه ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والإرشاد تمشي بها، ولكن ليس عليك هداه، فكونهم يحصل لهم ذلك هذا ليس إليك. وقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما أن لا يؤمن الناس، فقال جل وعلا في وقت ذلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فدلت الآية على مقامين، الأول أن قتل النفس بالحزن والحسرة وأشباه ذلك، وهو المراد بقوله باخع يعني قاتل نفسك على آثارهم، هذا كان من ما يعرض لصفوة الخلق، والله جل وعلا عاتب نبيه على ذلك. والثاني قوله جل وعلا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وهذا يدل على أن قتل النفس على عدم الإيمان،

وأما الترك فقد يكون مع الإقرار بالمعنى لكن يترك ما دلت عليه، كحال بعض العلماء المفتونين الذين يعلمون معناها ولكن يتركون ما دلت عليه إما كبرا وإما إباء وإما خشية من قيل وقال في أقوام. زيارة قبره يعني. أما الذهبي رحمه الله تعالى فهو في توحيد العبادة جيد على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الأسماء والصفات وعقائد السلف في الإيمان والقدر وغيره فهو كذلك على عقائد السلف الصالح، وله في ذلك مؤلفات كثيرة كالعلو والأربعين وما أشبه ذلك. وأما في وسائل الشرك فإنه حصل له عدم تحرير فيها رحمه الله، خاصة في كتابه الأخير هذا السير الذي ألفه بعد زمن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وفاة شيخ الإسلام بعشر سنين، فعنده كثير من العبارات التي فيها تساهل بوسائل الشرك كالدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك برؤية الصالحين أو التبرك بالدعاء عند القبور أو في الأماكن في المشاهد وأشباه ذلك، فعنده تساهل في هذا راجع إلى عدم تحريره مسألة الوسائل وسائل الشرك. التبرك هو طلب الخير وثبات مأخوذ من البركة التي هي مكان مجتمع الماء، فالبركة عند العرب مهمة انهم يستقون منها وترد اليها الابل والمواشي، فاذا استقرت في هذا المكان وسميت بركة فدام عندهم خير اشكر. والبركة من الله جل وعلا، هو جل وعلا الذي يبارك وحده، واما الناس والمخلوقات فلا تبارك لانها لا تستطيع ان تمنح ثواب ان تمنح ثبات الخير ودوام الخير. ولهذا قال جل وعلا في وصف ذاته العلية تبارك الذي نزل القرآن على عبده، تبارك الذي في يده الملك، في ان البركة وصف ملازم في ان كثرة الخير، هذا وصف ملازم للرب جل وعلا واثباته وادامته لأنها نوع من خلقه جل وعلا، وهو جل وعلا الذي يبارك على الأفراد كقوله جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق، وهو المبارك جل وعلا في الأمكنة كما قال جل وعلا الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو جل وعلا الذي يجعل بعض مخلوقاته مبارك كقوله جل وعلا في الماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فهو مبارك في جعل الله جل وعلا له مباركا، فهو سبحانه الذي يبارك. والبشر تحصل فيهم البركة، وهذه البركة في البشر هي بسبب الإيمان، بسبب ما عندهم من الإيمان. والبركة منقسمة إلى قسمين، بركة ذات وبركة عمل. أما بركة الذات في أن رؤية في أن مس الذات مس الجسم يحدث للإنسان منه خير، مس الشعر البصاق العرق إلى آخره، فهذه إنما هي للأنبياء ولم يدل دليل على تجاوز الأنبياء في ذلك، وهذا مجمع عليه، قد نص على الإجماع على ذلك الشاطبي وجماعة، وهو المعروف من هدي السلف الصالح رضوان الله عليه. فما أحد من الصحابة تجاوز في غير النبي عليه الصلاة والسلام الحد المعلوم به التبرك بالذات، وإنما تبركوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه بشعره بلعابه إلى آخر. وأما أبو بكر فلم يتبرك بذاته، وعمر لم يتبرك بذاته، كما قال الشاطبي في أثناء كلام له في الاعتصام قال: وهذه البركة بسبب الإيمان، ولكن نازعنا في ذلك أو قال يشكل على ذلك أمر مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله يعني عنده، وهو أن الصحابة لم يفعلوا بأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا بعمر مثل ما فعلوا بالنبي، ولم يفعلوا بعثمان، ولم يفعلوا بعلي مثل ما فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في تبركهم بذاته وبأجزاء بدنه. فدل هذا على أن هؤلاء الذين أجمع بالسنة على أنهم أفضل هذه الأمة، دل هذا على أمر قطعي، وهو أن التبرك بالذات ليس إلى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما القسم الثاني فهو بركة العمل، وهذا ثابت لكل مسلم، وكل مسلم ومؤمن له بركة بسبب عمله الصالح بقدر ما عنده من العمل. يدل على هذا ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم. في حديث ابن عمر المعروف قال: فوقع الناس في شجر الوادي، هذا لفظ في بعض روايات المواضع في الصحيح. قال أيضا أسيد بن فضيل لعائشة: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بركة إيمانكم وعملكم، لأنه نزل التخفيف عن الأمة بسبب ضياع العقد وتأخر عنه. فإذا بركة العمل هذه للجميع. فإذا قيل مثلا هذه زيارة مباركة وحصل لنا بركة في هذه الزيارة، يعني أن هذه الزيارة عمل صالح، عمل من الأعمال التي يرجى ثوابها، وكل عمل يرجى ثوابه فهو من البركة، من بركة المؤمن وعمله. كذلك رؤية العالم، رؤية الصالح، تحدث للمرء بها بركة، لأنه يتذكر الله جل وعلا ويتذكر ما يجب عليه من الإيمان وما يحصل في ذلك من الخيرات. هذا نوع من أنواع بركة العمل. في بحث يعني معروف، لكن هذا تفصيل هذا المبحث. وما في الشك أن الفتوى العالم للمقلد هي كالدليل عند المجتهد، هذا صحيح، لكن تفسيره بهذا الذي ذكرت غير صحيح. وذلك أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل إلا على وفق الشرع، على وفق أمر الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يتكلم إلا على وفق أمر الله، والله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم. وجب على المجتهد أن يبحث عن الدليل لحكمه، هذا القدر واجب عليه شرعا. وإذا رأى الدليل فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والفتوى عند العامي فتوى هي بمقام الدليل عند المجتهد، بأنه هذا هو الذي وجب عليه، وجب عليه أن يستفتي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوجب عليه أن يسأل، وهو إذ لا يعلم الأدلة، فإن فتوى العالم عنده بمنزلة الدليل الشرعي في وجوب الاتباع، لأن الله جل وعلا أوجب عليه ذلك. والمجتهد يذم إذا أتاه الدليل الذي هو بخلاف ما هو عليه وخالفه، وكذلك العام يذم ويكون عاصيا إذا علم الدليل وحكم من هو أوثق من أهل العلم بأدلتهم وترك ذلك لهوى في نفسه. فالمجتهد إذا اتبع الهوى في الدليل أثم، والعام إذا اتبع الهوى في الفتوى أثم. فإذا الكلمة من حيث التأصيل الأصولي صحيحة، لكن من حيث التطبيق تحتاج إلى هذا القيد الذي ذكرته. روح الله يعني فرجه ورحمته وما تكون به الراحة، هذا هو الروح. الروح ليس هو الروح، لا، الروح بالفتح يعني الرحمة والخير والفرج. هو أراد بهذا الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم أن الأسماء محدثة، وأنه لم يصر خالقا إلا بعد الخلق، ولم يصر مصورا إلا بعد التصوير، فبالتصوير صار مصورا وبالخلق صار خالقا، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك، لأن المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: مذهب أهل السنة، ومذهب الأشاعرة والماتريدية، ومذهب المعتزلة، يعني المذاهب الثلاثة المشهورة. مذهب المعتزلة أنه لم يصر خالقا إلا بعد الخلق كما وصفت له، وهكذا في جميع الأسماء، يعني أن الأسماء محدثة متعلقة بالمخلوق، متعلقة بالمحدثة، هذا واحد. الثاني مذهب الأشاعرة أنه كانت له هذه الأسماء، ولكنه معطل جل وعلا عن الفعل حتى حدث الفعل، معطل عن الفعل حتى حدث الفعل بعد زمن طويل، والفعل الذي حدث هو هذا الملكوت الذي يرونه، وهذا الملكوت خلقه قريب ليس خلقه بعيدا. ويلزم من هذا أن الله جل وعلا اتصف بصفات، وأنه جل وعلا أراد أشياء ومنع نفسه من إحداثها زمنا طويلا، هذا لا دليل عليه، إنما هو عقل بحت. والمذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وطائفة من الفلاسفة الإسلاميين، أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والأسماء هذه والصفات تطلب آثارها في الخارج، وأنه جل وعلا لم يزل فعالا ولم يزل مريدا، وهو جل وعلا فعال لما يريد، فما أراده كان سبحانه وتعالى. فلا نمنع من جهة عقلية، يعني من جهة لا نمنع وجود حوادث قبل هذا الملكوت، لأننا نمنع أن يكون الله جل وعلا معطل عن الإنسان ظهور آثار صفاته وأسمائه في بريته، لأن هذا من الكمال، من كمال الله جل وعلا ومن اعتقاد الكمال فيه، أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات وأن له الأسماء الحسنى، وهذه لا بد أن تظهر آثارها في ما يريد. وهذا يعني أن هذا الملكوت الحادث ليس هو أول الحوادث، بل هناك قبله جنس مخلوقات لا نعلمها. نعم. وتعرف أن التسلسل ثلاثة أنواع، أنه ذكر التاريخ في هذا الموضوع، فهو كأن الطحاوي يعني إذا عرفت أنه يميل إلى الماتريدية قليلا، يميل إليها لأنه حنفي، يعني كأنك تستشف منه أنه أطلق عبارة الماتريدية، يعني أنه كان متسميا ولكن لا حوادث، مثل ما ذكرت في المذهب مذهب الأشاعرة والماتريدية، له اسم الخالق ولكنه معطل عن الفعل، فلم يستفد من الخلق بل كان قبله ولكن لم يخلق إلا هذا. هذا قد يحوم حوله الفهم. ها؟ خلقة من بعد يعني مثلا انتقل إلى معلق على لأنها ما أحتاج إلى رفع لأنها محتملة والمحتمل ما أحتاج كثيرا نحمل على طريقة السلف الصالح ونمشي لا شك أنها محتملة. أنتم يعني كلام شيخ الإسلام فيها رحمه الله جعل الشارع بن عبد العزيز حساب فيها منزه عن الزمان ما أعرف منزه عن الزمان ما أعرف ما سمع كان في هالكلام من اللي قال كان أحد من المخ لا منزه عن الزمان ما أعرف هو جل وعلا كان ولا زمان لأن الزمان مخلوق فهي كان يريد هذا المعنى أنه كان ولا زمان لأن الزمان نسبي الزمان نسبي تنسب أشياء والله جل وعلا يعرف الخلق هذا مرتبط بزمان وقال جل وعلا وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون وفي حديث ابن مسعود المعروف إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار إلى آخره ولكنه حديث ضعيف جدا أو موضوع أنا ابن القيم استدل بالسنونية ما معنى التنبيه الزمن الله جل وعلا استغرق الأزمنة بقوله هو الأول والآخر فهو جل وعلا كان ولا زمان فيبقى بعد انتهاء الزمان زمان مخلوق نسبي كل شيء في معارفك غريب عليك خلاف لأن النظرية المعروفة نظرية اللي يعتني بها الفلاسفة لاكتساب المعلومات نظرية المعرفة اكتساب المعلومات هذه أنت تكتسب المعلومات صحيح؟ المعلومات التي تكتسبها نسبية ما عندك لا يوجد شيء عندك مطلق ولهذا تسمع كلام شيخ الإسلام وغيره أن الكلي لا يوجد كليا إلا في الذهن من المعاني فكل معلومة عندك لابد أنها منسوبة لا يمكن أن تكون عندك معلومة مطلقة بشيء اكتسبته في معارفك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن أفهم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكر فهذه آية النحل قال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني وسائل الإدراك التي تأخذ منها المعلومات فالسمع نسبي تنسب هذا إلى هذا والبصر نسبي والإحساسات اللي تأخذها كلها نسبي هذا حار وهذا بارد كيف عرفت أن هذا حار لأنك شفت البارد ما هو أن هذا حار مطلق وهذا بارد مطلق هذا قد يكون شيء حار بالنسبة لك لكنها لا شيء بالنسبة للجسم آخر فإذا كل ما عندك من جهة الأزمنة الليل النهار من جهة المعارف من جهة أحجام الأشياء إلى آخره كله نسبي ولهذا ضل من ضل من الفلاسفة والمتكلمين في جعلهم المعارف وجعلهم ما يكتسبونه أنها كليات في الخارج فعطل الله جل وعلا عن كثير من صفاته لأجل عدم فهم النسبية ما يكون مطلقا يد مثل يد أنت يد هذه منسوبة لك اليد هذه منسوبة الله جل وعلا له اليد كما يليق بالجلال وعظمه الزمان والمكان هذه أمور نسبية يعني. هو إن نقول الزمان إذا قلت الأل هذه يعني الزمان المعهود النسبي اللي هن صح لا ليس هذا المقصود لأنك أن تأخذ الأبدية والأزلية من قوله جل وعلا هو الأول والآخر فالأول استغرق الأزمنة الماضية التي تتصورها والتي لا تتصورها يعني استغرق الماضي كله والآخر يستغرق الأبد فأول اسم لأزليته والآخر اسم لأبديته جل وعلا. فاستغرق الأزمنة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وهذا مثل تحت النزول في الليل الآخر، ثلث الليل الآخر وكيف، كلها مثلا الواحد ينظر إلى نسبية الزمان يجعله هو الحكم على عالم آخر، هذا غلط. تمشي أنت مثلا بسرعة وتقول تنسب إلى سرعة ثانية أنها واسعة وماشية تغلط فيها، صحيح؟ يعني أنت الآن ماشي جنب السيارة بنفس السرعة، أنت تشوف سيارتك ثاني كذا، هي بالنسبة لك واسعة، تقول هي واسعة؟ ماشي. بالنسبة لشيء فوق هنا مثلا نمل أو شيء، بالنسبة لك فوق وفوق، وهو بالنسبة لنا يعني هو نحن بالنسبة له فوق مستحيل، لأنه هو رجليك كذا وراسك كذا، صحيح يعني. فهو من لم يرى النسبية خلط في هذا المجال تخليطا عجيبا، نسبية في كل شيء. فمعارف البشر نسبية، فإذا دخلت النسبيات وجعلتها كليات خلاص اختلطت الأمور وبلل. أولا ما دلت عليه النصوص فهو حق ولا يتعارض، فقول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هذا حق، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هذا حق، فهو محفوظ في اللوح المحفوظ ومكتوب هناك، ولا يمسه إلا ملائكة الله جل وعلا في ذلك المقام العظيم تكريما له وتشريفا، هذا من جهة الكتاب. هذا القرآن المكتوب ظل في اللوح المحفوظ على قول ابن عباس حتى أذن الله جل وعلا بأن يكون في سماء الدنيا، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى حاميم والقرآن حاميم والكتاب حاميم وحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وفي قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر هذا إنزال، قال أنزله إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، فهذا الإنزال الإنزال للكتاب للمكتوب إلى بيت العزة في سماء الدنيا، بيت جعله الله جل وعلا في سماء الدنيا على قول ابن عباس وهو مروي بإسناد قوي. هذا فيه يتعلق بالكتاب مرحلة أو كون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ، وأما التكلم به فهذا شيء آخر، صفة أخرى، هذه صفة أن الله جل وعلا كتب هذا الكتاب العظيم في اللوح المحفوظ وأذن بإنزال ما كتب في اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا على قول ابن عباس رضي الله عنه. أما التكلم به فالكلام لا يسمى كلاما حتى يسمع، تأجيره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما إلى آخر. الله جل وعلا وصف القرآن بأنه كلامه وبأنه كتب في اللوح المحفوظ، فإذا لا تعارض بينهما لأن هذه كتابة وهذا إسماء. ومن يقول ما أخذ من اللوح المحفوظ من بيت العزة هذا استنتاج، لا ليس شيء عليه دليل، استنتاج، والاستنتاج غلط. أي ذكر ضابطها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، قال من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر مثله، ومن شك في كفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر، يعني من شك في كفر إبليس فهو كافر مثله، من لم يكفر أبا لهب فهو كافر مثله، وهكذا من لم يكفر فرعون فهو كافر مثله. فمن نص على تكفيره فقال القائل لا أكفره أو شك في كفره، معنى شك في القرآن لم يؤمن به، فرجع إلى تكذيب القرآن كما نص شيخ الإسلام فيما أذكر أنه قال لأنه يرجع ذلك إلى تكذيب القرآن. فأما المسائل المجتهد فيها هل هذا يكفر أو لا يكفر ليختلف فيها العلماء، فما أشرت هذه المسألة، لأن معنى أن بعض الأمة يكفر بعضا، أنا مختلفين في التكفير هل يكفر أو لا يكفر جهة الفقهاء. شكرا الله علي قول علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه، يعني لا تحاول كشفه، لا تسعى في كشفه لتفهمه، سر الله في بريته القدر وهو كونه جل وعلا أصح وأمرض وأفقر وأغنى ومات وأحيا وأشبه ذلك، فالقدر سر الله، فمن دخل في القدر برأيه وبسعته ليفهم إلى الأفعال الله جل وعلا أو لما فعل أو يعترض على ذلك ويحاول التحليل فهذا يضل، إلا إذا كان في ذلك موافق أو عنده فقه عظيم بالكتاب والسنة. لهذا قال شيخ الإسلام في فاهيته القدرية وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا كل من ضل في باب القدر سببها الخوض في قدر، وقد جاء في الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وذلك يعني أمسكوا عن الخوض فيه بلا علم بلا توقيت من الشعب، لا يجوز الخوض في القدر بلا علم لأنه سر الله جل وعلا قريب. قد قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبر وكان ربك بصيرا. هو ذكر ما دلت عليه النصوص ورد على المخالفين الذين خالفوا النصوص. ابن القيم يعني ما أجاب على إشكالات المتشككين في القدر، وأجاب على شبهات الفرق المختلفة، أما المتشككين يعني من العوام والأشياء ولا بحثهم آخر، أصلا ما يقدر يفهم كل شيء، الإنسان لا يستطيع أن يفهم كل شيء، ما يقدر يفهم إلا شيء بسيط على قدر ما عنده من استعدادات ما كتب الله له. وقصة الخضر مع موسى عليه السلام فيها عبرة كثيرة في القدر، فإن الخضر فعل أفعالا أنكر عليه موسى هذه الأفعال عليه السلام، وهي من القدر ما فهمها، تخرج سفينة لمساكين، تقتل الغلام، تبني جدار لأناس فردوا، أشياء عجيبة. ولهذا كان سبب الخلاف بينهما اختلاف العلم، ومعارضة موسى عليه السلام للخضر حرمته العلم، وجدنا أن موسى صبح عليه الصلاة والسلام، فمعارضته للقدر أو لهذا الشيء الحديث الذي فعله الخضر حرم العلم، حرمنا العلم كثير ما استفاد منه إلا ثلاث مسائل. فكيف من يعارض الله جل وعلا العليم الحكيم؟ لا، بعض أهل العلم وما سبب الخلاف في اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. من أعظم ما تستفيد في باب القدر أنك تعرف أنك تختلف مع واحد ليش سوى كذا، سبب الخلاف العلم، ثم يظهر لك بعد فترة فعل الصح وأنت ما تصورت لضعف علمك، فكيف تقيس إذا علم البشر إلى علم الله جل وعلا؟ فما يفعله الله جل وعلا هو الأصلح بعباده سبحانه وتعالى. نعم. يبي له بسط يعني. يبي له استعداد وبسط. من هذا منهج. والمنهج يبي له استعداد حتى ما يروح الحبل هذا. أو الشريط الناس كلام الموجب يستدلون به على غيره. يحتاج إلى بسط. يعني هو سيشتغل بالعلم 24 ساعة خلاص يعني الوقت الذي ما يشتغل فيه بالعلم يخالف الناس في نية الدعوة يحق. ما أعرف لا أعلم هذا أن نطاق البدعة لا يقبل لا أمل ولا جهاد لا نعلم ما أعلم هذا ولكن الذي جاء الحديث الحسن واحتجاز التوبة عن صاحب البدعة إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة وهذه البدعة التي احتجز الله جل وعلا التوبة ليست كل بدعة ولكن البدع التي تلازم المرء وتجاريه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلته تلك البدعة وبهذا قيدها الشاطبي في آخر الاعتقاد وقال لأننا وجدنا قطع أن كثيرين من أصحاب البدع تابوا فهؤلاء الخوارج الذين أتاهم ابن عباس رضي الله عنهما وحاجهم رجع ثلث الجيش وتابوا إلى الله جل وعلا وكثير من أصحاب البدع رجعوا وتابوا إلى الله جل وعلا فكون هؤلاء لا تحصل لهم توبة أو تحتجز عنهم التوبة وما أتلى ذلك مما جاء في هذا هذا يقيد بالذين جاء ذكرهم في الحديث فلا يبقى منه فتجار بهم الأهواء فلا يبقى منهم مفصل أو عرق إلا دخله يعني الذين تتجار بهم الأهواء وهذا عندهم شبهة فما يبقون يتركون بدعة ثم من جهة ثانية الحديث فيه حتى يدع بدعة إذا ترك بدعته تاب الله عليه ويحم فقال الخوارج يا عرب المسلمين ما تقول ولا ما تعرض يعني ما لك قاتل حديث أخرى لسال أمر بقتالهم لفقهم أجر عظيم هذا إذا قاتلوا أما إذا لم يقاتلوا تتركوا يقاتلهم الإمام يعني عقوبتهم للإمام هو الذي يعاقبهم أما مقاتلة الناس لهم إنما هم إذا قاتلوا علي رضي الله عنه ما قاتلهم حتى قاتلوا كانوا في الجيش هم سبب حرب الجمل والصفين وهم سبب الخلاف بين علي ومعاوية وهم اللي أوقدوا شرارات الحروب والفتن إذا وجدوا ولم يقاتلوا هنا يفرق ما بين داعية وغير الداعية إذا كان داعية إلى بدعته وجب حبسه حتى ما يدعو إلى بدعته وإذا كان غير داعية الإمام أحمد اختلف قوله فيه وقال في شأنه من كان داعية منهم فرفع بها فقيل له فإنها هنا قوما لهم كذا وكذا يعني من الرحي قال لا لا ترفع بشأنه يعني مقتصرين على أنفسهم قال لما قال لهم أمهات وأخوات يعني هذا من ما في الشرع يعني دفع المفسدة يكون بمقصد لكن بيروح عنهم ولهم أمهات وأخوات وله يعني وهو ما يدعو أصلا شيء لنفسه أو ينكر عليه وينصح لكن ما يفسد هذا قول الإمام محمد، وطائفة من أهل العلم يقولون الجميع يجب حبسهم وكتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. وهذا هو الدار، إذا كانت دار إسلام وقامت دولة الإسلام أو هي موجودة والفئة هذه ضمن الدار، فهؤلاء يطلب منهم الالتزام بالسنة، فإن قبلوها ظاهرا فتقبل منهم ويصير حكمهم حكم المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أبقى المنافقين وهو يعلم أعيانهم وأنهم في الدرك الأسفل، وهذا هو الذي عليه عمل علماء الدعوة والدولة عندنا، يبقى الطوائف اللي عندنا أنهم كافرة مثل ولاة الروافض والإسماعيلية على أساس أنها كطائفة في هذه الدار، مدام قبلوا الحكم ظاهرا حكم السنة فإن لهم أحكام المنافقين، يعاملون ظاهرا معاملة يعني من لهم حق عام مثل ما كان يفعل بالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى حكم الأفراد، من أظهر منهم شركا فهو مشرك يطبق عليه، مثل من أظهر نفاقا يقتل، ومثل من أظهر، ويكون هنا فيها اجتهادات. وعلى هذا كان في زمن دول الإسلام المتحاربة وجدت الإسماعيلية في دول وجدت الروابط في دول وهكذا، طبعا إذا كانوا تحت الدولة. أما إذا تحيزوا في مكان وامتنعوا صار لهم مناعة وهنا وجب قتال تحيز، مثل ما كان في وقت شيخ الإسلام التنمية لما تحيز النصيرية في جبل صار لهم استقلال ولم يدخلوا تحت سلطان المسلمين، هنا يجب قتالهم كغيرهم من أهل الشرك. أما في دار الإسلام إذا قبلوا السنة فلهم أحكام المنافقين. وإذا منع السلطان له ذلك، يعني قتالهم في دار الإسلام ما يقاتلون فيها، هم أحكام المنافقين. إذا كانوا في دار الإسلام يبقى أحكام الجهاد المعتادة مع القدرة وأحكام الجهاد، أما إذا كانوا في دار الإسلام ما يجوز فداؤهم لأنهم داخلين ضمن العهد العام. قال لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. المنافق يرث ويورث وتنطبق عليه الأحكام. شيخ ماذا فيك كيف يحمل عن الفروض بعد السبعين مع كتاب أن عنا السلف على منع الفروض على المنافق محمد المسيح زكية لا يدل تفضيل التابعين بعامة، لا يدل على فضل كل واحد، بل قد يكون ظهر ممن هم تابعون أهل بدعة، صحيح لقوا الصحابة وكذا هم مسلمون في الجملة لكن أهل بدعة. النصوص واضحة، أقول النصوص في عدم الخروج على السلطان وطاعته شبه متواتر كثيرة، فمخالفة المخالف للنصوص لا عبرة بها. هو قدر الإمكان تترفق، لأن الرزق ما كان في شيء إلا زان، ولا يكون المرء متعصبا لأن التعصب يجعل من تقابله يتعصب أيضا، لكن الرزق يعني أصعب لأخذ الحق إلا من ظهرت عداوته وظهر هذا لا عبرة به، فقولا له قولا لينا في البداية لعله يذكر أو يخشى. ثم العلم، الوصية بالعلم، ما وجدت شيء أمثل في ضرب أهل الأحزاب من الدعوة للعلم، لأنه يهتز وما عنده شيء يهتز، فإذا هزيت من هذا إيش حصلت؟ طيب أمرك اللي أنت تقضيته هذا الزمن طويل ورحت وجيت إيش حصلت؟ لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسب. ممكن بعض الشبه يعني عند بعض دعاة السلف يعني ممكن يقولون ان غلط الذين دعوا في اقرار الحق سواء كانوا عواما يعني من عوام الناس يعني يتهم عدم السلف ثم ملك الحيوان ان قبيل من السلف اقرار حق نصوص الناس ما اعظم فعلا التاكيد الاخر على وجودهم هذا موجود في الصف السلف عندنا صراحه يعني من سلف الذي اقرار حق نصوص الناس قرر فيهم مثال الإمام وتشريف العلم الناس والأحكام الفقهية وقد يتعرض وجود معين كما تفضلت معنا من بغض كلام عام أولاد البدع وتحريرهم واتهم أن بجميع أولاد هذا أنهم مستعدين بين كلمة الحق والبعض وهي تبع المصالح يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث ترى المصلحة حيث ترى المصلحة فيه أما إذا كان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سيحدث أمرا يؤثر على الدعوة فأخذ إلا إذا كانت مصلحة راجعة لهذا أجمع العلماء على أن النهي عن المنكر يفترض فيه ألا يخلف بمنكر أفدنا اللهم إذا قلنا يزيد وينقص فهو في المعين ويتفاضل نسبة الأشخاص يعني الآن عندنا العبارة اللي حلت السلف يقولون هذا إيه هل الناس في أصل الإيمان سواء أم لا فنقول يزيد وينقص معناه أنهم إيه ليسوا في أصله سواء أو يتفاضل معنى هذا يكون أفضل من هذا في الإيمان هذا أكثر إيمانا من هذا لكن كلمة يتفاضل أقل في الدلالة من يزيد وينقص لأنها تحتمل أنه يثبت الناس يتفاضلون فيه يعني هذا أفضل من هذا في الإيمان وهذا أكثر إيمانا من ذا لكن هذا بالنسبة له يثبت كقول مالك وغيره في المسألة أنه يزيد ولا ينقص كلمة يتفاضل لا تعني أنه يزيد وينقص في المعين في الفرق ولكنها يختلف الناس فيه ولكن الجميع يدل على أن الناس ليسوا في أصله سواء هذا مهم أن هذا قول المرجئة والثلاث خالف المرجئة اختلفت عباراتهم في يزيد وينقص حنفية نعم رحمك الله لا ليس لفظيا ليس لفظيا أقول هذا لب الخلاف بين المرجئة والسلف كيف يكون لفظي وهكذا يظن لكن هو ليس نعم ذكر شيخ الإسلام أنه لفظي لا بس ذكر هو تذكر أنه قال كذا أنا أعرف أنها شيخ الإسلام في كتاب الإمام بالذات كان الحملة عليهم سنة يعني لو كان لفظي كان مثلا ما تحتاج هالطول كله رتب عليه رتب النصوص يعني النصوص دلت على أن العمل من الإيمان منه فإذا رددنا ردينا النصوص قلت خطر على الإيمان هذا من جهة الجهة الثانية أنه لو تصور أن أحدا قال أنا سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط لن أعمل قط عندنا ليس بمثل لو واحد جاء وقال أنا بتشهد أشهد الله يعني وأنا معتقد لكن لن أعمل وقال هالكلمة أو مات ولم يعمل شيئا قط مع إمكان العمل فعندنا ليس بمثل وعندهم مسلم نحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه ولا نترحم عليه وهم يترحمون يعني أن جنس العمل جنس العمل عندنا لا بد من حكم من أركان جنس العمل، لابد أن يعمل عملا صالحا. لا هو ركن، لا ترك كمال ولا ترك ركن. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة عمل صحيح. فالتعبير عن الشيء ببعضه هذا يدل على أنه على ما ركن حقيقة، وهذا حقيقة عمل حقيقة لي. نكتفي بهذا. جنس العمل يعني عمل صالح، أي عمل صالح، أي عمل صالح ينمو به التقرب إلى الله جل وعلا منتهلا فيه أمر الله جل وعلا. هذا متفق عليه. من قال بأن تارك الصلاة يكفر كفرا فهوما، قال العمل الصالح له الصلاة. ومن قال إن تارك الصلاة لا يكفر كفلا فهوما، قال من السلف، من السلف قال لا بد من جنس العمل، سلف السلف وتارك الصلاة. ومن قال إن تارك الصلاة يكفر، قال الصلاة هي جنس العمل، لا بد أنه يأتي بالصلاة. ومن قال لا، تارك الصلاة لا يكفر تهاونا وكسلا، تهاونا أو كسلا، فقالوا لا بد من جنس العمل، لا بد يعمل عمل صالح من أي نوع، يعني جنس العمل لا بد منه. كيف؟ لا، المقصود لا، عمل القلب متفق عليه، عمل القلب متفق عليه، المقصود عمل الجوارح، لا بد من عمل الجوارح. هو هذا، أي عمل صالح يمتثل فيه أمر الله جل وعلا. هذا الحديث مشكل، هذا الحديث مشكل، لها أيضا ألفاظ أخرى مشكل، لكن لعله أقرب أقرب ما يحمل عليه أن هذا في حال خاصة من الناس حققوا التوحيد وقوي هذا جدا ولم يأتوا شركا قط، وأتوا في بعض هذا توجيه ووجه بعدة توجيهات، لكنها كلها أنا ما قلت المسائل المتفق عليه، لا، أنا قلت أنه من نص على كفر، ولكن ذكرت المتفق على المختلف في أن المسائل مختلف فيها الصور، منهم من يكفر ومن لا يكفر، لمن شك في كفر هذا المختلف ينكفر، صار هنا الأمة بعضها يكفر بعض. حكايه الاجماع على كفر كم؟ اظن نقل عن 500. نعم هذا لا، هنا من شك في كفر الكافر لا بد الكافر اللي كفرها الله، من شك في كفر الكافر هذا القعد اتوا بها من تكذيب، مثلا تكذيب القران والاسلام، يعني ما في من شك في كفر الكافر ما دل عليه النص ولم تذكر في الكتاب من كتب العقيده ولا تحصيل من كتب السلف، ما في هذا الا انما ذكرت لما شك طائفه في كفر بعض من سمي في القران انه كافر. كيف؟ لا، ما تطبق القاعده هذه، قاعده ما تطبق، لا تطبق المجمع عليه. نعم، بعد بيان الدليل هذا من لم يكفره فهو كافر، أما نص الله على تكفيرهم اليهود النصارى كطوائف أو الأفراد فرعون أبو لهب ليس كمثلا من دعا تفضل. من دعا غير الله عز وجل هذا العمل من دعا غير الله استغاثة بغير الله يخدم من الواضحات هذه ما كانت في الاستاذ من الواضحات من استغاثة بغير الله نعم هل يسأل عن محمد هو المعين من استغاثة بغير الله فهو كافر المعين المستغيث بغير الله كافر لكن هنا هذا الكفر ما هو هل هو الكفر كفر النفاق او كفر الاكبر يعني هل هو كفر الظاهر او كفر الباطن هذا البحث فيه عندنا فهي انه كفر الباطن ولا يكفر ظاهرا يعني كفر النفاق ولا يكفر ظاهرا حتى تقوم عليه الحجة يعني ما تجي تقول له الكافر يعني او تنص على هذا الشخص انه كافر بعينه تنص عليه مع اعتقادك انه كافر لانه تعتبر كفر نفاق شيخ الاسلام نص على الفرق بين كفر الظاهر والباطن وان كفر الظاهر يعني والباطن هو من بحق من اقيمت عليه الحجه واما كفر الباطن فقد يكون المرء في باطنه كافر في قصدنا كفر الباطن الاول اذا كان كافر ظاهرا وباطنا اما كفر الظاهر يعني عمل عملا كفريا ظاهرا يحكم عليه فيه بالكفر لكن قد يكون منافقا فلا تترتب عليه الاحكام يعني ما يقتل ولا لكونه منافق قد يكون ما اقيمت عليه الحجه يعني فيه ضوابط له هو اقامه الحجه عليه أن بمعنى ان يعلم بالحق ثم لا يتبع إذا كان بمخاطبة واحد بعينها أبلغ وإذا كان بالسماع العام يكفي فأجره حتى يسمع كلامه هذا يختلف هذا في المقالات الخفيه